ما هو الذي أخذناه أمس عندما نعم أخذنا ماذا؟ نعم فعل الأمر والفعل الماضي. ما هي علامة الفعل الماضي؟ علامة الفعل الماضي ذكر الناظم أمس، فكل ما اسمه فيه أمس فإنه ماضي لغير لبسه، وقلنا إن هذه العلامة غير كافية، غير كافية لأنها غير مضطردة ولا منعكسة، بمعنى أنها لا تكون مع كل فعل ماض، وأيضا لأنها قد تدخل على غير الماضي وهو المضارع. فالأحسن أن يؤتى بالعلامة الخاصة التي مر الإخوان تكون مضطردة ومنعكسة بمعنى ملازمة بكل فعل ما ولا تدخل على غير الماء. ما هي العلامة يا إخوان المختصة بالفعل الماضي؟ تاء التأنيث الساكنة، وأيضا ضمير المتكلم والمخاطب، ضمير المتكلم والمخاطب ضمير المخاطبة، هذه كلها من خصائص الفعل الماضي. متى لا يصلح أن تدخل أمس على الماضي؟ ما هو المثال الذي تمكن أمس مع الماضي؟ نعم نعم مثال، إن خرج زيد أكرمته، إن جاء زيد أكرمته. ما يقال إن جاء زيد أمس؟ لأن زيد تصير الزمن إلى المستقبل، وأمس تدل على المدين، فيكون فيهما تراكب. وأيضا لا تدخل على ليس وعشا أمس. ومثال دخولها على المضارع أقول لم يخرج زيد أمس، لم يخرج زيد أمس، ويخرج فعل مضارع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما هو حكم الفعل الماضي؟ الفعل الماضي معرف أو مدري؟ ها؟ نجري. الفعل الماضي نجري او معرب؟ نجري اتفاقا او فيه خلاف؟ اتفاق، لا فيه خلاف. اغلب المصنفين يقدمون الفعل الماضي لانه متفق على بناء، اذا جاءوا في عبد الافعال يقدمون الفعل الماضي، ثم يسمون بالفعل ما يقال بالفعل بفعل الامر لانه مختلف في بنائه، والصحيح انه مبني. ثم يكلفون بالفعل المضارع لانه ما عرف الا ان اتصل به تحت المنين. نعم. حكم الفعل الماضي يا اخوان انه مبني وبناؤه على الفتح دائما وابدا، سواء كان الفتح ظاهرا فهو الاصل او مقدرا. هذا مذهب لبعض النحويين او لجماعه كثيره من النحويين. والمذهب الاخر انه يبنى على الفتح ما لم تتصل به وهو الجماعه او ضمير رب متحرك، فان اتصلت به واو الجماعه بني على الضم، وان اتصلت به بني على السكون. ويستطيع الشخص اخوان ان يجعل مذهب المصنف على هذا او هذا، فان جعلته على المذهب الاول فقوله وحكمه فتح الأخير منه أي تقول دائما وأبدا سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا. وإن أردت أن تجعله على المذهب الثاني تقول وحكمه فتح الأخير منه أي ما لم يتصل به واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك إلا إذا علم أن المصنف يختار قولا من الأقوال يختار ما الأقوال قول من الأقوال أو من القولين فيتعين حينئذ يتعين أن هذا مذهبه أن هذا قوله. الأمر ما حكم الأمر ما حكم فعل الأمر البناء أو الإعراب البناء على الصحيح نقول هنا الصحيح لأن فيه خلافا ويبنى على ماذا يا إخوان على السكون إلا إذا اتصل به إلا إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو واو وأنك مخاطبة فيبنى على حد النون أو وإلا إذا اتصل به ماذا يا إخوان أو ماذا إذا كان آخر حرف إلا فيبنى على حد حرف العلة. والأمر مبني على السكون مثاله إحضار صفقة المغبون. والبناء على السكون يا إخوان هو الأصل في البناء الأصل في كل مبني أن يبنى على السكون وإذا بني المبني على غير السكون فإنه بني على خلاف الأصل بني على خلاف الأصل مثل أمشي ومثل أين ومثل حيث هذه الحركات ثلاثة يا إخوان على خلاف الأصل. والنحويين يعللون يقولوا لماذا لم يبنوا على السكون ولماذا بنوا على الضم بخصوصه وهكذا. ومثل ما فعلنا على السكون إذا لم يأتي بعده ساكن إذا لم يأتي بعده ساكن فإن جاء بعده ساكن حرس حرس لأجل التخلص من التقاء الساكنين والتحريف الأصل فيه أن يكون بالكسر الكسر يا إخوان هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين فإذا جاءت الساكنان فكسر إلا إذا تعذر مثل قال تاء أتينا طائعين ما نستطيع أن نكسر هنا لأن الألف نسيها فتح ما قبلها فنحرك بالفتح قال تاء. وأيضا قوله تعالى لهم البشرى وأيضا الوقف في قراءة ورش وقالون كما فاد الإنسان أي أخوان لو يكتب عليها هذه الآية لو يكتب قوله الوقف تقول بضم الواو في قراءة ورش وقالون حتى تكون عبارة أخوان واضحة. والأولى يا أخوان للمصنف أي مصنف إذا استشهد بقراءة أو بآية على قراءة معينة أن يرسمها على تلك القراءة حتى يكون الشاهد واضحا يرسم الآية على تلك القراءة لأن بعض المصنفين يذكر الآية على القراءة المشهورة وهو يريد بها مال إخوان شاهد آخر يريد بها شاهد آخر فيكون فيه نوع غموض يكون فيه نوع غموض. فهذه يا إخوان إذا لم يكن الشخص يعرف أن في قراءة ورش وقالون ضم الواو لا يعرف أن المراد هو ضم الواو ألم يقولون حدثت عندنا في قراءة حفص عن عاصم حدثت بالتقاء بالكسر أو ساكنة أو من حروف العطف قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص أصله أو انقص التقى ساكنان وهما الواو والنون على نحط انقص ماذا يقوان ساكنة تحركت بالكف ماذا بالتقاء الساكنين عندنا في قراءة حص العاصم وفي قراءة ورش قالون حركت ماذا يقوان بالضم أو انقص فالذين عندما يقال يكتب بضم الواو في قراءة ورش وقالون من باب التوبيخ. أو بعض الإخوان إذا ذكر المصنف مثل هذه الآية يذكر بعضها كلاما، يقول بضم الواو على كراء، بضم الواو على كراء أو على كراء فلان، إذا كان يعرف من هو القارئ لهذه الكراء. نعم، حركة النقل. نحن كل ذكرت أن السكون هو الأصل في البناء، تستطيع أن تشرح لنا ذلك؟ هذا هو نعم، الأصل في كل مبني أن يبنى على السكون، مثل كم ومثل ماذا يا إخوان قم وهكذا. فإذا بني المبني على غير السكون بني على خلاف الأصل، بقي لماذا بني على خلاف الأصل؟ لإلا يذكرها النحويون، ما من مبني يبنى على حركة إلا ما بإخوان إلا وهو مبني على خلاف الأصل لإلا. هذا يا إخوان يأتينا إن شاء الله فيما بعد. كل شيء في مكانه حسن، كل شيء في مكانه حسن، فالشيء إذا بدل حده انقلب له ضده زيادة ونقصان، زيادة ونقصان. طيب، قال رحمه الله لماذا يقول فتحوا في ومن الناس، لماذا لم تعرف بالكسر ومن الناس؟ نعم، حتى لا تجتمع كثرتان ماذا يقول على حرف واحد. لا تجتمع كثرتان على حرفين من. طيب، قال المصنف رحمه الله وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغدقي يوم الأحد وسعى إلى الخيرات لطيف الرشد، وهكذا قيل كثير من الرماء تحد على ذلك في مسجدهما. الإخوان في مسجدهما الآن، الإخوان أصحاب القراءة الأخرى يكسرون الميم. وإن أمرت من سعى، من الإخوان مكسورة، أي من لق سعى أو من مضارع سعى كما سيأتي إن شاء الله. قال أي وإن أمرت من فعل آخر مضارعه ألف فيسعى ويخشى، عندنا إخوان كسعى في هذه الطباعة، عندنا ماذا؟ كسعى، والصواب كيسعى بدليل ما بعده. أي وإن أمرت من فعل آخر مضارعه ألف كيسعى ويخشى، أو واو كيغدو ويدعو، أو يا كيرمي ويقضي، فأسقط الحرف الأخير منه وهو حرف العلة مع بقاء الفتحة التي قبل الألف والضمة التي قبل الواو والكسرة التي قبل الياء، فتقول يا زيد يا زيد اغدو وادعو، وسعى واخشى، وارمي واقضي، وقس على ذلك. فعل الأمر يا اخوان إذا كان معتل الآخر فإنه يبنى على حد حرف العلة، يبنى على حد حرف العلة، والحركة التي قبل حرف العلة دليل على ذلك الحرف، فالواو نصبها ضم ما قبلها، تقول ادعو، قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، فقال واعف عنا، واعفو، اعفو فعل أمر مبني على حد الواو، والواو والضمة دليل على ذلك الحرف المحذوف. وهكذا الإخوان المبني على الفتح أقصدنا ماذا؟ إذا كان حرف العلة ألفا تبقى الفتحة دليلا عليها على الألف، وإذا كان آخره ياء تبقى الكسرة دليلا عليها على الياء، وقضي ورمي، قال الله تعالى فاقضي ما أنت قاض، فاقضي فعل الأمر مبني على حرف العلة وهو الياء والكسرة قبله دليل عليه. هذا يقول مفهوم هكذا الفعل فعل الامر المعتل بماذا يلزم او بماذا يبنى؟ يبنى بحد حرف العله، تكون علامه بنائه حد حرف العله. وقد نتقدم ان فعل الامر يعامل معامله المضارع المليون، فان كان يلزم بالسكون المضارع فالامر منه يبنى على السكون، فان كان يلزم بحد حرف العله فالامر من هذا الفعل يبنى على حد حرف العله. فإذا قوله من سعى أي من لفظ فعل مثل سعى، فحرف الجر دخل على اسم المقدر وقد غدا ومن رمى، وإن أمرت من سعى أي من فعل ماذا إخوان؟ من لفظ فعل مثل سعى، فعل المال يا اخوان او الحق دخل على اسم محذوف تقديره من لفظ فعل او من مضارع سعى. قال وانا مثلنا بمضارع هذه الافعال لان الامر ماخوذ منه، الامر ماخوذ من المضارع. والصحيح ان الافعال كلها مال يا اخوان ماخوذه من المصدر، الافعال كلها ماخوذه من المصدر. قال والاسد الهدى ويزيد ضم الرائي مع سكون الشين كما سبق في قوله اسمع هديك الرشد، لقيت الرشد او لقيت ما الاخوان الرشد، لقيت الرشد او لقيت الرشد، يجوز ان تقول الرشد يجوز ان تقول الرشد. وما أكثر من الإخوان ما يدعو المصنف للطالب في ماذا؟ في أثناء المنظومة، مثل قيس الرشد هذا دعاء بمعنى اللهم ألقي عليه الرشد أو الرشد، وهكذا سيأتينا من الإخوان من هذا القبيل، من هذا القبيل. قال وقوله فحد بمعنى فطس، واصل تقدير اصله تقدير طبقات الفداء على مقدار واحد، فاحد على ذلك في مستوى المعنى فقس، قس على هذا يعني الشخص يذكر مثالا واحدا ثم يقول للطالب ماذا قس على هذا المثال غيره، قس على هذا المثال غيره، وينبغي للطالب من الاخوان ان يعمل بهنا، يعمل بهنا في ماذا يا اخوان قياس المحذوف على المذكور، قياس المحذوف على المذكور. حتى بعض المصنفين ماذا يا اخوان يذكر يعني ماذا مثال واحد ويقول ماذا وقف عليه غيره، فان الذكي يفهم بالمثال الواحد ما لا يفهمه الغبي بألف مثال، بألف مثال. مثلا يا اخوان في ماذا؟ في فاء الشهادية وهو ماذا؟ المعية، بدل ما يمثل الاستفهام والتمني والترجي هو كل مثال واحد، يعني اختلاف امثلة، هل ذاكرت دروسك فاسمعها لك او واسمعها لك، ذاكر فتنجح او وتنجح، يقول الى اخره، وانت قس بقية الأمثلة التي هي التمني والترجي والدعاء والنفع على هذا المذكور، خاصة إذا كان يريد من الإخوان الاختصار. طيب قال واستوهم بما بفتح التاء والهاء من مجرمين للفاعل أي أشكل. قال المصنف والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاب أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث، أي وإذا أمرت من فعل قبل آخر مضارعه حرف علة فيخاف ويطول ويدور. أسقطت حرف العلة أيضا فتقول خف وقل ودور. وأجد الجواب أن الأول يا أخوان الذي مر علينا أن آخر الفعل حرف علة، وهذا الثاني قبل الآخر حرف علة. خاف خاف ماذا يا أخوان؟ قبل الفاء ماذا؟ حرف علة. وهكذا ماذا؟ قل أصله قول، وذي أصله بي. قبل حرف العلة ماذا يا أخوان؟ أو قبل الحرف الأخير حرف علة. فإذا كان الأمر قبل الحرف الأخير حرف علة ماذا نعمل؟ نحذف هذا الحرف. نحذف ماذا يا أخوان؟ هذا الحرف. لماذا نحذفه؟ لماذا نحذفه يا خالد عمودي؟ مثلا قل أصله قول بواو، لماذا حذفنا الواو؟ لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. عندنا يا اخوان مثلا اذا كان اصل الكلمه قول، قول الان اللام ساكنه ولا ما هي ساكنه؟ ساكنه. والواو ساكنه في قول، اجتمع ماذا؟ ساكنان، فحذفنا ماذا؟ حرف العله. إذا اجتمع ساكنان والأول حرف علة فهو أولى بالحذف، أولى ماذا يا إخوان؟ بالحذف. إذا التقى الساكنان ماذا نعمل؟ تحرك ما سبق، متى نحرك ما سبق؟ إذا كان الحرفان صحيحين، إذا كان الحرفان صحيحين، وأما إذا كان الحرف الأول حرف علة ماذا نعمل؟ نحذف حرف العلة. نحن ما يا اخوان حرف العلة. الان خف اصله ما يا اخوان؟ خاف، اصله خاف. اذا عمرت تقول ماذا؟ خف، واصله خاف، اصله ما يا اخوان؟ خاف. لما شكل اخر الفعل للامر التقى ماذا؟ ساكنان وهما الالف وماذا؟ والفاء. التقى ساكنان والاول حرف علة فماذا؟ نحذف حرف العلة ونقول ماذا يا اخوان؟ خاف. والمشهور عند العامة ماذا؟ خاف الله، يقول يا فلان خاف الله. هذا خطأ، هذا ماذا يا اخوان؟ خطأ ان يقال خاف الله، وانما يقال خف الله، يقول ماذا يا اخوان؟ خف الله، او يقال خف ربك مثلا، ولا يقال خاف خاف الله يا فلان. خطا خطا يا اخوان. طيب وجه اصله ماذا يا اخوان؟ ب سكن في العين لاجل الامر، فالتقى ساكنان وهما الياء والعين، فهدف حرف العله الذي هو الياء فصار ب، صار ماذا يا اخوان؟ ب. وهكذا اجد. وقد يسمى ماذا يا اخوان في الكلمة الامران التغيير ماذا؟ بالسكون وماذا؟ وبالحذف. ثم يا اخوان مثلا لم يكن، لم يكن، يكن يا اخوان ايش اصلها؟ يكن اصلها ماذا؟ يكون. هكذا يكن اصلها قبل دخول الجازم يكون. دخل الجازم لم، ماذا عمل؟ سكن النون، سكن ماذا؟ النون. فلما سكن النون ماذا حصل؟ اجتمع ساكنان وهما النون وماذا يا اخوان؟ والواو، حذفت الواو فصار الله لم يكن. فاذا جاء بعد يكن ساكن تكسر النون لتقاء الساكنين فيصير نعم لم يكن الذين كفروا. قال رحمه الله وهذا إن أمرت الواحد المذكر، لأنه يلتقى حينئذ ساكنان وهما آخر فعل الأمر مع سكون حرف العلة قبله فتحدث حرف العلة. مفهوم يقول هكذا؟ طبعا شرعنا. فلو أمرت المؤنثة لم تحدث حرف العلة، لماذا؟ قال لأن آخر فعل الأمر معها متحرك بالكسرة التي قبل ياء المؤنثة فتقول خافي وقولي وأزيدي الجواب. لماذا لم نحذف يا أخوان الألف في خافي؟ لأنه لم يلتقي صوتان. لماذا حذف الألف في خافي الله؟ انتقاء الشاكلين، سكن آخر الفعل الذي هو الفاء لأجل الأمر، ثم التقى ساكنان وهما الفاء والألف. حدثت ماذا؟ الألف لماذا حدثت؟ التقى الساكنين. لكن إذا أمرت المؤنثة تقول يا هند خافي، يا هند خافي مثلا. لا عندنا يا إخوان ساكنان حتى نحدث الألف، لا عندنا ساكنان. الألف ساكن يا إخوان وإلا ليس ساكن. الألف خافي ساكن، الفاء التي بعد الألف ساكنة أو متحركة؟ متحركة، حركة بالكسر خافي، فلأجل أنها حركت لم تحذف ماذا؟ الألف. إذن لا يحذف حرف العلة الذي قبل الحرف الأخير إلا إذا كان ساكنا، إذا سكن آخر الفعل مع وجود الألف أو الواو أو الياء حذف حرف العلة. قال فائدة العدس النعد، عدس يعكسه، ما عندنا إخوان يطال هذا موجود في الحاشية سقطت أو في بعض النسخ، عدس يعكسه كما إذا يلعب وزنا ومعنى. ما معنى العدس النعد؟ اللعان العدس بمعنى النعد. تنبيه، إذا اتصل بفعل الأمر نون النسوة حذف له أيضا حرف العلة الذي قبل ما يحيى التقاء الساكنين. أعني آخر، أعني آخر الفعل مع حرف العلة فتقول ختم وقلنا وزعنا وأزدنا الجواب. ختم ما عرفنا يا إخوان فعل أمر، هكذا فعل أمر نسبة إلى نون النسوة ونون النسوة فاعل. أين ذهبت الألف في خاصنا؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لالتقاء الساكنين. خاصنا الفاء ماذا عليها؟ سكون، هذه الأخوان خاصنا الفاء عليها سكون، فلما سكنت الفاء والتقت مع الألف حذفت ماذا؟ الألف لالتقاء الساكنين. وإذا اتصلت به ألف ألف التثنية أو واو الجمع لم يحذف منه حرف العلة الذي قبل آخره لتعرف آخر الفعل فيهما، فتقول خافا وقولا وبيعا وأزيدا وأزيد الجواب، وكذا خافوا وقولوا وبيعوا وأزيد الجواب. ومحل هذا علم التصريف، إذ ليس هذا من علم الإعراب، هذا يقال يتعلق بعلم الصرف. على كل متى تحدث، متى يحدث حرف العلة؟ عندما يا اخوان متى يحدث حرف العلة؟ عندنا اذا التقى الساكن النعم في كم موضع؟ في فعل الامر يحدث حرف العلة في موضعين. الموضع الاول اذا كان اخر الفعل حرف علة مثل اسعى وادعو ورمي، هذا موضع اول. الموضع الثاني إذا كان قبل الحرف الأخير حرف ماذا؟ إلا حرف ماذا إخوان؟ إلا، وسكن الحرف الأخير، وذلك إذا أمرت الواحد المذكر، إذا أمرت ماذا؟ الواحد المذكر مثل خف الله، أو أمرت النسوة مثل خفنا وقلنا وبعنا. أما ماذا إخوان؟ إذا أمرت الواحدة المؤنثة أو أمرت المثنى أو أمرت الجمع فإن الألف أو فإن آخر إلا لا يحدث. لماذا لا يحدث؟ لعدم التقاء ساكنين. ففي كم موضع تثبت أو يثبت آخر إلا؟ في كم موضع؟ لا لثلاث مواضع. الوضع الأول إذا أمرت المؤنثة، الوضع الثاني إذا أمرت المثنى، الوضع الثالث إذا أمرت ماذا؟ الجمع. بقي موضع رابع ذكره المصنف في شرحه على المنحى، وهو إذا اتصل بالفعل نون التوكيد. اتصل بالفعل نون التوكيد، سجل هذه. الموضع الرابع إذا اتصل بالفعل نون التوكيد، مثل خاصنا، مثل ماذا؟ خاصنا يا زيد، خاصنا. الآن ماذا يا إخوان؟ ما حدثت الألف؟ هكذا الألف بقيت. ما قلنا ماذا يا إخوان؟ خاصنا. ما قلنا خاصنا؟ إذا أمرت الواحد وأسندته ماذا؟ أو أدخلت عليه نون التوكيد ثبتت الألف، لأن آخر الفعل الذي هو الفاء محرك، ما في ساكنان. خاصنا يا زيد. هذا يقول الموضع هذا. الله أعلم، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.